الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نكمل سويا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في السلسلة الفقهية التي نسير فيها بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، أمين يا رب العالمين، وهو كتاب فقه السنة. وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند الدرس رقم 88، وإن شاء الله لقائنا في هذا أو في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى رقم 89. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من صلاة الخوف، وهنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في صلاة المسافر، وهي صلاة القصر في السفر. صلاة السفر طبعا لها أحكام ولها مسائل بفضل الله سبحانه وتعالى، أولها وأهمها قصر الصلاة الرباعية، يعني الصلاة اللي هي 4 ركعات هنصليها ركعتين، الصلوات اللي هي الظهر والعصر والعشاء الصلوات دي هنصليها ركعتين، أما الفجر فهي ركعتان لا تزيد ولا تنقص في سفر ولا في حضر، وأما المغرب فهو وتر النهار، ويعني لا تزيد أيضا ولا تنقص، فتصلى 3 ركعات أو 3 ركعات بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن القصر يكون في الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء. الدليل طبعا من القرآن كما تعودنا، وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا يعني بنتكلم في شرح كتاب فقه السنة بطريقة نحاول ان نجمع فيها بين الجميع، يعني ينتفع منها طالب العلم المبتدئ وينتفع منها عموم المسلمين بمشيئة الله. نسأل الله ان يرزقنا واياكم النفع والاخلاص، والاخلاص في القول والعمل، امين يا رب العالمين. طبعا بنعتمد بنذكر المذاهب على سبيل الاختصار، ما بنوسعش قوي عشان خاطر طالب العلم المبتدئ، وبنقول طالب العلم اللي هو عايز يتوسع بيرجع الى الكتب الكبرى ليقف على حقيقة المذاهب بأدلتها بالتفصيل، وبنذكر طرف من الأدلة، وبنذكر الرأي اللي بنميل إليه الراجح من وجهة نظري. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم، ودايما احنا متعودين نقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ما بنتعصبش لمذهب، وإنما بنتعصب للدليل. وأيضا المسائل الاجتهادية وهي كثيرة جدا في الفقه، لا نتعصب مطلقا ولا نحجر الواسع ولا نلزم الناس بما نلزم به أنفسنا، إنما بنسوق الأدلة ونقول ده احنا بنميل لهذا بالدليل، ومع ذلك يعني الموفق من وفق الله واحتمالية الخطأ موجودة. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، المراد بالضرب هنا اللي هو السير والسفر في الأرض، فليس عليكم جناح، نفي الجناح هنا أي نفي الإثم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، بس هنا قيد وهو الخوف، فهل هذا القيد اللي هو الخوف يعني لا يصح القصر في السفر إلا مع الخوف، ولما يزول الخوف ما ينفعش القصر، ولا قيد الخوف زال وانتهى، ويبقى يجوز للمسافر ان هو يقصر على الاطلاق، هذا هو الصواب بالدليل ايضا. ويبقى القيد اللي موجود في الآية هذا القيد زال بالدليل. فعني على قال العلماء والتقييد بالخوف غير معمول به. فعني على ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. بيقول له ربنا بيقول في الآية إن خفتم، طب الخوف ده زال، يبقى ما فيش قصر مع وجود السفر. فقال عمر عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يبقى القيد اللي هو مذكور في الآية إن خفتم، هذا القيد غير معمول به، وإنما هي صدقة من الله سبحانه وتعالى لكل من سافر، أي واحد مسافر ينطبق عليه السفر له هذه الرخصة تيسيرا ورحمة وفضلا من الله سبحانه وتعالى للرجال وللنساء على السواء وللصغار وللكبار. والحديث رواه الجماعة إلى البخاري. وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي، وأبو منيب تابعي ثقة كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب. وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة. واحد بيسأل ابن عمر تابعي هو أبو منيب بيقول له احنا دلوقتي آمنون، هو بينظر لظاهر الآية إن خفتم نقصر الصلاة أيضا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني عايز يقول له إيه، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا كان يقصر في السفر بلا خوف مع الأمن والأمان، ويبقى كده السنة مفسرة للقرآن. وده بيرد على الناس اللي هم بيتذرعوا وعاملين نفسهم فلاسفة وعاملين نفسهم علماء وكبار، أو هم للأسف الشديد ربنا يهدينا وإياهم يا رب ويشرح صدورنا وصدورهم وكل المسلمين، يقولوا إيه القرآن بس، وإذا فهمنا للقرآن وما فيش كلام المفسرين وما فيش السنة، أنتم بتخلفوا نفسكم. أنا مش عارف والله أنتم مصدقين نفسكم ولا لأ، يعني هل أنتم بتكذبوا كذبة ومصدقينه، ولا أنتم مش فاهمين لأنكم ما تعلمتوش العلم الشرعي؟ فاتقوا الله في أنفسكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، يعني أو ربنا ما فرض الصلاة في مكة فرضها على النبي والصحابة ركعتين ركعتين، يبقى الفرائض كانت ركعتين الأول، يبقى الظهر كان ركعتين، العصر كان ركعتين في مكة، العشاء كان ركعتين، العشاء كانت ركعتين. قال إلا في المغرب فإنها وتر النهار، يعني المغرب كانت فرضت في مكة ثلاثة وفي المدينة ثلاثة لزادت ولا نقصت، فإنها وتر النهار. وصلاة الفجر لطول قراءتها. يبقى قال قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، لما النبي هاجر من مكة للمدينة زود في الصلاة ركعتين كمان، بقت الصلاة اللي هي ركعتين بقت أربعة، الظهر أربعة، العصر أربعة، العشاء أربعة. إلا في المغرب فإنها وتر النهار، طبعا المغرب زي ما هي وصلاة الفجر لطول قراءتها، ما زودش في الفجر، لأن الفجر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطول في القراءة، فتبقى العملية معدولة مع بعضها، طول قراءة مع ركعتين توازي الأربعة. وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما كان يسافر كان يرجع للصلاة الأولى، أي اللي كان بيصليها في مكة اللي هي القصر أو الركعتين، أي التي فرضت بمكة. رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات. قال ابن القيم رحمه الله، وإحنا لسه في المسألة الأولى من مسائل صلاة المسافر، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إن هو كان في السفر بيتم الصلاة، طول عمره الأحاديث الصحيحة تثبت أنه داوم على ذلك وقصر دائما سنة ثابتة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها يوما، لم يتم صلاة في سفر. من أول ما يخرج، بعد ما يخرج ويفارق الحضر، يبدأ في القصر ويتن يقصر لغاية ما يرجع قبل ما يدخل بلده مرة أخرى. يبقى القصر بيبدأ، ودي مسألة تانية هنقولها، بيبدأ من حين الخروج، بس بعد الخروج وإن كان يرى مساكن البلد القرية اللي هو فيه، وكذلك يظل يقصر إلى أن يرجع قبل أن يدخل. ساعة ما يدخل ويتم الدخول بلده مرة أخرى يبقى يتم، لسه برا البلد ما دخلش البلد بتاعته، ولكن وإن كان يرى أيضا المساكن فإنه يقصر. قال: ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر. فقال، بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله يبين مذاهب العلماء في حكم القصر. وإحنا معانا أربع مذاهب بفضل الله سبحانه وتعالى في المسألة، وزي ما قلت لحضراتكم أنا بذكر المذاهب وطرف من الأدلة عشان المبتدئين من طلبة العلم، وبنترك التفصيل لمن أراد الرجوع. في عندنا أربع مذاهب. المذهب الأولاني بيقول إن صلاة القصر شرط في صحة الصلاة، وده مذهب غريب شوي ويعني مردود عند الجماهير. يعني أصل كلمة شرط يعني إيه؟ يعني شرط في صحة الصلاة، أي أن المسافر لو أصلى أربعا وأتم بطلت صلاته، لأن تعريف الشرط عند الأصولين إيه؟ هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم. يعني الشرط مش موجود يبقى المترتب عليه مش موجود. يعني بيقولوا ببطلان الصلاة المسافر إذا أتم، يبقى بيوجب إيجابا شرطيا إنه لابد يقصر. ده المذهب الأولين. المذهب الثاني قال: فرض وواجب يأثم تاركه. يعني اللي يصلي أربعة في السفر على هذا المذهب يكون آثما عاصيا، ترك فرضا بس صلاته صحيحة، لأن القصر عندهم فرض مش شرط. المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور أن القصر سنة مؤكدة ورخصة من الله، وهذا هو المذهب الذي أميل إليه بالدليل، والله أعلى وأعلم. المذهب الرابع إنه إيه؟ إن القصر ده جائز وليس سنة مؤكدة، وإن كان القصر أولى لمداومة النبي عليه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم قال فقال بوجوب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب الحنفي. وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر ويكره اقتداءه بالمقيم. وعلى فكرة طبعا كلام المالكية إنهم بيقولوا يكره اقتداء بالمقيم فيه نظر، ما احترمنا وإجللنا لأسيادنا العلماء جميعا، فيه نظر، لأن ثابت في الحديث الصحيح أن رجلا من التابعين قال لابن عباس ما لنا إذا صلينا معكم، أي في مع المقيمين صلينا أربعا أو أتممنا، وإذا صلينا وحدنا أو صلينا ركعتين. فقال له ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وده معنى الحديث إن هم كمسافرين كانوا يصلون مع المقيمين ويقتدون بالمقيمين. فهنا بيقولون وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر ويكره اقتداءه بالمقيم. كلمة يكره دي الكراهة حكم شرعي، حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، وده محتاج لدليل، بل الدليل على خلافه. وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، وكذا عند الشافعية إذا بلغ مسافة القصر. يبقى خلاصة الكلام، احنا عندنا أربع مذاهب، منهم من قال شرط، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال جائز، والذي أميل إليه أنه سنة مؤكدة ورخصة من الله سبحانه وتعالى، من أخذ بها أثيب عليها، ومن تركها فلا وزر عليه، وقد ترك الأفضل والأولى. طبعا يرد على الجماعة اللي قالوا بالوجوب، حتى الوجوب نفسه يرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح هنا كما قال العلماء لو كان القصر فرضا لكان عزيمة وإلزاما، وهذا يتنافى مع كونه رخصة. وقد صح عن عائشة وعثمان أنهما أتم في السفر أحيانا. يعني أول دليل يدل على إن القصر مش فرض أنه لو كان فرضا لكان عزيمة وإلزاما. طب إزاي هو رخصة وفرض؟ ما هو لو رخصة، هل لو كان رخصة يبقى ما ينفعش يبقى فرض. طب لو قلنا أنه هو فرض وواجب يبقى ما عادش رخصة. فالرخصة تتنافى مع الوجوب والإلزام. وقد ثبت عن عائشة وعثمان رضي الله عنهما أنهما أتما في السفر أحيانا. ده أول حاجة، لو كان القصر فرضا لكان عزيمة وإلزاما، وهذا يتنافى مع كونه رخصة. والرد الثاني على اللي قاله أنه هو واجب قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح يقتضي الإباحة والرخصة وينفي الوجوب والعزيمة. يعني ربنا بيقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نفي الجناح يقتضي إيه؟ يقتضي الرخصة وينفي الوجوب والعزيمة. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر لما سأله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وطبعا لأن الشأن في الصدقة التطوع وليس الإلزام والوجوب. هي الصدقة بتبقى إلزامية، صدقة تصدق الله بها علينا. طب لو كان القصر واجب يبقى ما عادش صدقة، ده بقى إلزام ووجوب وعزيمة وليس رخصة. إذن ما أميل إليه والله أعلى وأعلم، نميل إلى قول من يقول إنه رخصة وسنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأثم من تركها ولا تبطل صلاته. للمسألة الأولانية ذكرنا فيها إيه؟ مذاهب العلماء. المسألة الثانية بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هي مسافة القصر. دايما الكل بيسأل لما نسافر قد ايه نقصر الصلاة، امتى نقصر وامتى لا نقصر، لما نسافر كم كيلو. اللي انا عايز اقوله قبل ما ابدا في المساله، وانا بتعمد انني اذكر الخلاف ما اذكرش الراي اللي انا بميل اليه على طول، لان الفقه فيه مرونه، والشيخ لما بيربي دايما الطلاب او الاتباع على الراي الواحد بيربيهم على المذهبيه وهو لا يدري، والتعصب والتحجر والتشدد. والفقه مبني على المرونة والسهولة واليسر، وبعدين بنبين الدليل والحجة، والواجب علينا أن نأخذ الحق بالدليل. فطبعا المسألة شوفوا يا حضرات، المتبادر من الآية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح في الفطر، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق. يعني الآية لما قالت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مطلق الضرب، الآية ذكرت مطلق الضرب يعني مطلق السفر، فكل ما يطلق عليه اسم السفر فهو سفر، ومن قيد فعليه الدليل. اللي عاوز يقيد بمسافة محددة يجيب الدليل. ولذلك حصل خلاف طويل، وقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا. يعني ابن المنذر نقل أكثر من 20 مذهب في المسافة اللي نقصر فيه. وحضراتكم طبعا يعني تاخدوا بالكم من كثرة المذاهب، ايه السبب؟ السبب عدم وجود الدليل الصحيح الصريح الثابت من الكتاب والسنة. ولما ما يكونش فيه دليل صحيح صريح في المسألة بيتسع الخلاف. بنقول لك في المسألة اكثر من 20 قول. طيب نقول بعضها كده وأمها على سبيل الاختصار. ناس ابن حزم خد بمذهب الميل الواحد، ان ميل واحد تقصر فيه الصلاة، وده صح عن ابن عمر بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة، الميل 2 كيلو لربع، ده مذهب 2 كيلو لربع. مذهب تاني خد بثلاثة أميال، 3 ميل، الميل 2 كيلو لربع يعني 5.5 كيلو، هل تكسر فيه الصلاة؟ واستدلوا بحديث صحيح من حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم ومسند أحمد، الحديث بيقول عن يحيى ابن يزيد قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخة يصلي ركعتين. والحديث صحيح. بس المشكلة اللي حصلت هنا في الحديث إن أنس بن مالك بيقول كان رسول الله إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ، هي دي اللي عملت الإشكال. أو هنا هل هما 3 أميال ولا 3 فراسخ؟ لأن في فرق، الفرسخ 3 أميال، فإن كانوا 3 فراسخ يبقوا 9 أميال، وإن كانوا 3 أميال يبقوا فرسخ 1. ولولا الشك الذي ورد في هذا الحديث لكان هذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تحسم النزاع في المسألة، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصح. شوف الحافظ ابن حجر، ومن هو الحافظ ابن حجر؟ يقول هو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصح. أصح حديث وأصرح حديث في مسافة القصر هو حديث أنس بن مالك، كان رسول الله إذا سافر 3 أميال أو فراسخة قصر الصلاة. بس المشكلة هم 3 أميال ولا 3 فراسخ، وقلنا الفرسخ 3 أميال والميل 2 كيلو لربع، يبقى 3 فراسخ دول 17 كيلو، و3 أميال دول 5.5 كيلو، لأن الفرسخ 3 أميال. فهو ده اللي عمل المشكلة وخلى الاستدلال بالحديث يعني في شيء من الضعف. ولذلك الحديث ده أنشأ مذهبين، قلنا المذهب الأولاني اللي احنا ذكرناه قبل كده مذهب الميل، المذهب الثاني 3 أميال. بعض العلماء قال ناخد بالأدنى 3 أميال أو 3 فراسخ، يبقى ناخد بال3 أميال. مذهب ثالث قال لا، تم ناخد بالأحوط، والأحوط معناه إن خليهم بدل ما هم 3 أميال ناخد بالقول اللي بيقول 3 فراسخ، كان إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ ناخد بينهما 3 فراسخ عشان يبقى الأحوط خالص. 3 فراسخ يعني 9 أميال، يعني ما يقرب من 17 كيلو. وده خد به ناس، وعلى فكرة أنا أميل إلى هذا القول لأن ده أصح حديث وأصرحه، ويبقى احنا كده خدنا بالأحوط أي بالأعلى. هما 3 أميال ولا 3 فراسخ؟ كانوا 3 أميال يبقى 5.5 كيلو، 3 فراسخ يبقى 17 كيلو. طب هندفع الشك وناخد بالأعلى واليقين ويبقى 17 كيلو اللي هما 3 فراسخ. فأنا أميل إلى هذا القول وأفتي به ولا ألزم به غيري. مذهب رابع، وده مذهب الجمهور، مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، أخذوا بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وده على فكرة مذهب الجمهور، وده اللي بيفتي به الكثير من أهل العلم. كان بقى قال لك ورد عن ابن عباس وابن عمر بإسناد صحيح أنهم صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يفطران ويقصران في 4 برد. يعني صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يفطران ويقصران في 4 برد. البرد 4 فراسخ، 4 فراسخ، يبقى 4 برد ب16 فرسخ. وال16 فرسخ، الفرسخ 3 أميال والميل 2.25 كيلو، يبقى يدينا 16 فرسخ يدينا 48 ميل، وال48 ميل يدينا 85 كيلو. 4 برد يدينا 16 فرسخ، 16 فرسخ يدينا 48 ميل، 48 ميل يدينا 85 كيلو. وده مذهب مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين أجمعين، إنهم خذوا بمذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ده مذهب. ومذهب آخر خذ بسفر 3 أيام، ومذهب آخر خد بمذهب سفر يوم وليلة. وعلى العموم كل هذه الأقوال ليس لها عن النبي صلى الله عليه وسلم مستند صحيح صريح لا معارض له يبنى عليه ويرد غيره. ولكن أنا قلت لحضراتكم الحديث الوحيد اللي ثبت في المسألة ده المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث أنس بن مالك، لولا ما فيه من الشك. وبعض العلماء كمان تأولوا ده، قال لك ده المراد مش المسافة، مش نهاية المسافة، وإنما المراد به ابتداء المسافة، وإن كان هذا القول ضعيف مذكور في سبل السلام للإمام الصنعاني. لكن على العموم أنا قلت لحضراتكم المسألة ترجع إلى أنها مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائغ وليست نصية. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.